ما نعتذر مع هذه مقبلات يا شيخ. بسم الله. نحصل نوصول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وجملة الحديث الذي غسل به كما الحمد لله بنوه كفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن بيّن لنا أن الصلة لا بد منها، وأنها لا بد أن تشتمل على العائد، وأن هذا العائد لا بد أن يكون مطابقا للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه تذكيره وتأنيثه، وأنه قد يخلف الظاهر كما ورد على العرب، ذكر لنا أن هذه الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. وجملة يعني أن الصلة تكون جملة. الجملة إما فعلية وإما اسمية. وجملة وشبهها، شبه الجملة هو الظرف والجار المجرور التامان. الظرف والجار المجرور على نوعين، قد لا يكون تاماً كقولك به ومعه، هذا ليس تاما، تقول زيد معك أو مع عمري، زيد معه هكذا ليس تاما، أو ولد ليس تاما، هذا ظرف لكنه ليس تاما، زيد به هذا جار مجرور لكنه ليس تاما. ضابط التام أنه هو الذي يعلم متعلقه بمجرد ذكره. لقد تلي زيد في الدار، أعرف ما هو مرادك، استقر في الدار أو مستقر في الدار. فإذا كان الجار مجرور أو الظرف هو الصلة للموصول كالذي في الدار أو الذي عندك، فإن العامل هنا لابد أن يقدر فعلا، لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة. نعم. وجملة وشبهها الذي وصل به يقصد وصل به الموصول هكذا. كمن عندي الذي ابنه كفل. شوف من عندي، من موصول مشترك، عندي ظرف تام وصلتها، الذي موصول نصي، ابنه مبتدأ وكفل خبره جملة اسمية، فأعطى الأصل للأصل والفرع للفرع. ما كان الأصل هو الموصول النصي أعطاه الأصل الذي هو الجملة، ما كان الفرع الموصول المشترك أعطاه الظرف الذي هو عنده ابنه كفل. نعم. هذه الجملة قد يحذف مبتدأها كما سيأتي، ومن حذفه قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، وهو الذي في الأرض إله، وهو في الأرض إله. وجملة وشبه الذي يوصل به كمن عند الذي ابنه كفل، ماذا بعدها؟ يقصد أن ما تقدم من اشتراط الجملة إنما هو في غير أل. أما أل فلها وضع خاص، وهو أنها إنما توصف بالوصف الصريح دون غيره، كالمغضوب عليهم، كالداريات، كالقارعة، وكالقائم، بخلاف وصلها بالجملة فإنه تارة يكون قليلا كما إذا كان فعل مضارع، كما في قوله: فأنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل، كذلك قول الآخر: صوت الحمار ليجدع. وقد يكون نادرا كما إذا كان جملة اسمية، وهذا النوع يعبر عنه بالشذوذ، قوله: من القوم رسول الله فيهم لهم دانت يقاومونها. قد يكون في نهاية الشذوذ كما إذا كان ظرف، قوله: من لا يزال شاكرا على المعال فهو حريم بعيشة ذات ساعة. فالوصف الذي توصل به الصلة لابد أن يكون صفة صريحة. واحترز بقوله صريحة من التي ليست صريحة كأفطح وعجرع وصاحب وراكب، إن هذه الصفات لكنها استعملت استعمالا خاصا فخرجت عن الوصفية الاسمية. الصاحب في الأصل لكل صاحب، لكنه أصبح يطلق على صاحب الأمير يعني الوزير الأول نقول. الراكب لكل راكب، النصارى لا يطلق إلا على راكب لي بالخاص، وهكذا. إذن الصفة متى ما غلب عليها نوع من التخصيص إنها تخرج عن كونها صريحة. وصفة صريحة صلتها، وكونها بمعرب الأفعال يقصد به المضارع. وقالوا أن ابن مالك هنا عبر بقلة لأن هذا عنده ليس ضرورة، ليس ضرورة، لأن ابن مالك يرى أن الضرورة التي لا يمكن الشاعر أن يقول غيرها. الشاعر يمكن أن يقول ما أنت بالحكم المرضي سيرته، المرضي حكومته، المرضي سيرته أخلي البيت كما هو، أنت بالحكم المرضي. وبالتالي هذا ليس ضرورة عند ابن مالك، إنما الضرورة عنده أن يكون لا يستطيع أن يقول إلا وجه واحد. هو علق عليها قد شذ قوله، وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر. وزعم المصنف بغير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار، وقد جاء وصلها بالجملة. لعل الأخ الخضري سيقول لك لا، قوله كونها بمعرب الأفعال قد فيه إشارة إلى علق عليها ولا لا. قال ولا يختص بالضرورة، قال وكونه يختص بالضرورة هو مذهب الجمهور. قال تبع الشارح والناظم وبعض الكوفيين القائلين بجواز ذلك في غير الضرورة، والجمهور يرون أن ذلك خاص بالضرورة. قال أي كما وأعربت ما لم تضط صدر نصبها ضمير للحذف. هذا هو الاسم الأخير من الموصولات المشتركة وهو أي، وإنما أخرها لأن الغالب عليه الإعراب، أخرها لأن الغالب على أحوالها الإعراب. وهي لها أربعة أحوال إذا كانت موصولة، وزعم ثعلب أنها لا تكون موصولة، خالف سائر النحاة فقال أنها لا تكون موصولة أصلا، وردوا عليه بقوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، وقول الشاعر يا ما لقيت بني مالك سلم على أيهم أفضل. وهي إما أن يذكر تضاف ويذكر صدر صلتها، وإما أن تضاف ويحذف صدر صلتها، وإما أن لا تضاف أصلا ويذكر صدر الصلة، وإما أن تنوّل فيقوم لها التنوين مقام إضافة. ثلاثة أحوال، إذا لم تضاف أصلا بحالتيها، وإذا وضفت ذكر صدر الصلة، في هذه الأحوال الثلاثة هي معربة. الحالة التي تبنى فيها لذلك قيل أن ابن مالك هنا لو قال أي كما وبنيت متى تضاف وصدر وصلها ضمير ينحذف لكان أولى، لأن حصر الأقل أولى. وقالوا أي كما وعربت، فقوله كما هي اختصار عجيب، ويريد أن يقول أنها مثل ما في كونها لغير العاقل، لغير العاقل، وفي كونها أيضا وصول مشترك، وفي كونها مبهمة كإبهام ما. ينكما وعربت ما لم تضف صدر وصلها، فإذا أضيفت وحذف صدر صلتها كما في الآية إنها تبنى عند سلوه، لأنها لا هي قطعت عن الإضافة فيقوم لها التنوين مقام، ولا هي ذكر صدر صلتها، فمن هنا تاه البناء، خلافا لمن قال أنها معربة في أحوالها كلها. نعم، ينكما وعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير من حذف، وبعضهم أعرض مطلقا. ولذلك الآية قرأت لننزعن من كل شيعة أية شاذ، وكذلك البيت روي سلم على أيهم، وهي بالشر سلم على أيهم أفضل، هذا على أنها تعرب مطرقا هو لغة لبعض العرب. وفي ذا الحذف الذي هو حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدا غير معطوف ولا معطوف عليه غير أي من الموصولات يختفي أي إذا حصل طول في الصلة يستطى الوصل. بمعنى حصل طوله في الصلة. هو شيخنا في البيت وفي ذا الحذف أي غير أي يختفي يعني غير أي يختفي أي في الحذف إذا حصل استطالة إذا حصل الطول مثل وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله. قال في الأرض إله كأنه طويل. أما أي فلا يشترط فيها طول الصلة هذا معنى قوله إن يستطل وصل أي صلته. فإذا حذف العائد المرفوع بدون استطالة فإن هذا يكون نزر. ما معنى النزر؟ نزر أقل القليل. وقرئ في الشواذ مثلا ما بعوضة تماما على الذي أحسن هو أحسن. نعم. قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمالي صلاح في العربية عندك فيها وجهان في ماضيها مضارعها كماضيها لك أن تقول صلاح لك أن تقول صلاح قال صلاح وصلح ضبط بفتح الضمة فوقه مع ومضارعها كماضيها لك أن تقول يصلح ولكن لا تقول يصلح لهذا يقولون يصلح لا تصلح ولا تصلح كثير من الناس يقول لك يصلح يصلح بالكسر. قال ابن زين في احمراره على المامية أن تكون بهما عين المضي شكلت يصرح مضارعه لما به شكل. نعم. لإن صلح الباقي لوصل مكمل معنى أن شرط حذف العائد المربوع أن يكون لا يكون الباقي من الصلة يصلح للوصل. فإذا كان الباقي من الصلة يصلح للوصل فلا يجوز الحذف. إذا قلت الآن الذي هو في الدار أنا إذا قلت الذي في الدار ما أعرف أن في الكلام شيء محذوف فلا بد هنا من ذكر العائد. صلح الباقي لوصل مكمل وأبوا هذا متعلق بقوله وأبوا. ما معنى يختزل؟ معنى يحذف. إن صلح أو صلح الباقي لوصل الشيخ عدود يقول ضبطها مكمل خطأ لأن الوصل لا يكون إلا مكمل ما فائدة لكن هو مكمل يعني مكمل. قال نعم ماذا يقول بوصل مكمل صاحب الباقي لوصل مكمل ما أدري صاحبكم ذكر الشيخ وقال هنا مكمل قال بكسر الميم وفتحها وفوقه مع الشيخ عدود يرجح الفتح لأنه يعني يقول ما فائدة وصل مكمل كما تقول نعت واصف ما الفائدة ومكمل ما فائدتها؟ فائدتها الإكمال الوصل للوصل مكمل للصلة للاسم الموصول الصلة مكمل للاسم الموصول هو لا يفيد أن الصلة لا بد لها من الموصول لكن على الأقل يؤدي معنى ولا؟ والمعنى الذي يريده ابن مالك خلينا أولا نقرر المعنى الذي يريده ابن مالك. مالك يريد أن حذف العائد المرفوع لا يجوز إذا بقي بعده في الصلة ما يصلح للصلة لأننا هنا لن نعلم أنه محذوف. نعقل عندك ماذا قال يعني أن بعض العرب أعرب أي مطلقا أي وأن وظيفته حذف صدر صلتها فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومرت بأيهم قائم وقد قرئ ثم لنزعنا من كل شيعة أيهم أشد بالنصب وروي فسلم على أيهم أفضل بالجر وشر بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد عن الموصول وهو إما يكون مرفوعا أو غيره أن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد النحو وهو الذي في السماء إله بشرط لا يكون معطوفا ولا معطوفا إذا كان معطوفا معطوفا لا يحذف حتى لو كان مبتدأ واصل فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنية بل يقال قاما وضرب هما المبتدا فيحذف مع اي وان لم تطل الصله كما تقدم من قولك يعجبني ايهم قائم ونحوه. ولا يحذف صدر الصله تقدير ايهم هو هو ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة نحو جاء الذي هو ضارب زيدا فيجوز حذفه هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا. أيوه. يعني يصلح بوصل مكنس. ومنه قوله لا لا يصلح لكن الطول جاء الذي ضارب زيدا ما تصلح للصلة. أو قال نحذف منها هو لا أشكال إذا لأن الباقي لا يصلح له الذي ضارب زيدا ما تصح الذي هو ضارب زيدا. ومنه قوله ما أنا بالذي قائل لك سوءا التقدير بالذي هو قائل لك سوءا فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل وجازه الكوفي قياسا نحو جاء الذي قائل التقدير جاء الذي هو قائل. ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة ناء الرفع والتقدير هو أحسن هو أحسن. وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدأ المحذوف والتقدير لا سي الذي هو زيد ما موصولة يعني. السي المذر سيما سياني فحذف العائد على الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ. وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف الذي هو أبوه منطلق. إذا قلت الذي أبوه منطلق ما نشعر أن هناك حذف في الكلام الحذف هنا يجوز. الحذف هنا لا يجوز لا يجوز الذي هو أبوه منطلق إذا حذفت هو من الكلام لا نعرف أنها كانت موجودة وحذفت صحيح الكلام تام صحيح أبا لا نميز لا يجوز حذف يجوز الحل وابو ان يختزل ان صلح الباقي لاصل مكمل. انا من اول والله مشكله الان فهمت وجهك. لا حول ولا قوه الا بالله. الذي فهمت وجهك الان اذا كان الباقي يصلح ان يعني تتم به الجمله لا يجوز ان نحذف الصله. لا يجوز ان نحذف العائد العائد مرفوع ان نحذف العائد مرفوع مرفوع كلام كله في تغيير المعنى. لكن إن كان يشكل ولا هذا في كل شيء تقريبا نعم في النحو نعم أي شيء حذفه يشكل لا يجوز حذفه لا العكس هنا مش هنا قلتك في كل نحو من خبر من مبتدا من كل شيء سيأتينا نعم. كله إن شاء الله أيوه أو جر ومجرور تاماني نحو جاء الذي هو عندك شيخ أنت هذا الباب إذا أشكل يجوز حذفه إذا أشكل يجوز حذفه إيه في غير في الأبواب الأخرى إذا أشكل لا يجوز حذفه هكذا شيخنا أنتم تتكلمون في أمر أنا لا أعرفه أقول لكم إلا ما أعرف ليعرف ما ذكره ابن مالك هنا لأن العائدة لا بقية بعده ما يصلح للصلة لا يجوز حذفه هذا لأنه ليس مشكلا أما فلسفتك أنت والشيخ بالحسن ثم درى بها أنا وصل مكني أنا أنا أنا وابن عقيل خلونا على ما قاله ابن أنا فهمت ولا خلاص هذا على عكس أبواب النحو أبواب النحو إذا أشكل أيوة. لا يجوز حذفه واصل تماني نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز حذفه جاء الذي عندك ما في أي مشكلة هاي صلة هاي صلة لا يجوز أن تقول لي الأصل جاء الذي هو لا يجوز حذفه لا إله إلا الله فانه لا يجوز احسنت هذا هو على خلاف ابواب النحو الاخرى صحيح هو فهمني وانا فاهمه بعدين اترجم لكم باللغه العربيه لانه هذا فلسفه خلاص لان الكلام يتم دونه فلا يدرى احذف منه شيء ام لا كذا بقيه الامثله المذكوره ولا فرق في ذلك بين اي وغيره فلا تقول في يعجبني ايهم هو يقوم يعجبني ايهم يقوم لانه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم هي تسويه ابن عقيل بين اي وغيرها ما أدري هل ستسلم له بسبب أن أي أصلا لا يشترط فيها طول الصلاة أما غيرها ف اشترط فيها طول الصلاة أي قائم تقول أي قائم نعم لا تكمل لنا الباب والله تأتي ب تدرسنا ما أتيت أنت لا الحاشية قال والحب عندهم كثير من جليل في عائد متصل بعدين تكلم ابن مالك على العائد المرفوع يريد أن يتكلم لنا على المنصوب والمجرور فقال أن العائد المنصوب الأكثر فيه إذا كان منصوبا بفعله أو بوصف يعمل عمله أن يكون محذوف ولا يوجد في القرآن إلا وهو محذوف إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى الذي استهوته الشياطين كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس والأكثر هو الحذف وقد يقرأ القراء بعضهم بالإثبات وبعضهم بالحذف وفي تشتهيه تشتهي حق صحبته كذلك ما عملته يحذف لها شبهة وهي من هذا الباب لكن الأكثر هو الحذف الله يعلم ما تبدون وما تكتمون نعم الله خلقكم وما تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ودعك نعم. ربك ما قال لا خلاك ليست من هذا البال هذه من العائد لأن العائد لابد أن يكون ما قلاك قاع ما نافية ليست موصولة ما ودعك ربك وما قال لكن هذا الحذف من باب التناسب والحذف عندهم أي عند العرب كثير من جديد كثير من جليب بمعنى متضح حتى قيل أنه لم يرد في القرآن إلا في ثلاثة مواضع اتفق عليه الذي استهوته الشياطين وكلها في الشفاء الشيطان كلها في الشيطان هذا الذي بعثه الله الذي يتخبطه الشيطان من الناس استهوته الشياطين وثلاثة الشيطان كذلك سبحان الله جد ثلاثة في الشيطان لا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس عليهم نبي الذي آتيناه آياتنا وما عداها وكلها من النص إلا في مذمة يعني الشيخ ما مشينا يقول أنا ثلاثة نعم هي بعض المشايخ يقول وحده عائد عليه متفق لم يأتي في الذكر سوى لآتي نسق إلا الذي استهوته والمرقوم من قبله إلا كما يقوم وترع عليهم الذي كما قد جاء في الصبان نثر مختلف نعم ما بقيتها لا تخلو عن خلاف كيف ما عملت في أيديهم شعبة يقرأها كيف وفي تشتهيه ما هي الآية تشتهيه ولكم فيها ما تشتهون ولكم فيها ما تدعون بعدها ما تشتهي أنفسكم ما تشتهي أنفسكم أي ما تشتهي هي أنفسكم قرأت في السبع تشتهيه حق صحبتي نص الشاطئ وفي تشتهيه تشتهي حق صحبتي تشتهي نعم معنى أن الإثبات بعد الآيات الثلاثة لن يكون متفقا عليه أحسن. قال بفعل وصف كما بفعل وهو وصف هذا الذي بعث الله ورسوله لكن فعل والوصف مثل قاضي أنا هذا في الشرع بعد أمر من قضاء ستأتي سفنا هو مثل له بماذا؟ الله مليك فضلا فاحمد انه به ما لدى غيره احسنت مليكه مليكه سبحان الله تشتبه كل ما تذكر هذه تشتبه عليه الجر والنصب اخ ماجد واف صبور حافظ على العهد والود الذي كان مالك كان مالك وأخ ماجد واف صبر محافظ على العهد والود الذي كانه كذاك حذف ما بوصف خفض لكن انتبه إن ابن مالك هنا قال في عائد متصل إذا كان العائد منفصل الذي ما لقيته إلا إياه لا يحذف ما لقيته إلا أو إياه أكرمته. كذاك حدهما بنصف خفطاك أنت قاض بعد أمر من قضاء. وأشكل على هذا قوله تعالى ومما رزقناهم فيهم فيكم تقدير رزقناهم إياه إياه أو يشكل رزقناهموه على لغة رزقناهموه هذه يلزم عليها ضعف لأنه هو تقدم في اتحاد الرتبة إذا فصل يبيح الغيب فيه وصلة غيب هو هاي كلاهي غيب هو يبيح وصلة لكنه لا وضعيف وليس ممتنع لكنه نعم. قال كذاك حذف ما بوصف خفضاك أنت قاض ما تكلم على المنصوب ذكر المجرور قال لك كذلك يحذف المجرور كما يحذف المنصوب. إما المجرور ما أن يكون مجرورا بحرف وإما أن يكون مجرورا بإضافة وصف عامل فيه إليه مثاله بإضافة وصف عامل فيه إليه قضي ما أنت قاضي ماذا قال عندها معلقك عندنا الشيخ هنا قال في خلاف النسخة قال أي كذلك يكثر حذف العائد المفروض بإضافة الوصف صاحب التحقيق قال علق عليها ولا قضى كذا بألف مقصورة النائمة أيوه قال سوف ستأتيك الآن يبادر منه أنه فعل ماضي واقتصر عليه في لوامع الشمسية ويحتمل أن يكون أصله المصدر قضاء لوامع الشمسية لمن؟ لوامع الشمسية هذا الألفية أكيد وأصل قال ويحتمل أن يكون أصله المصدر قضاء فقصر لضرورة الشعر وحقه حينئذ أن يكتب القضاء جعله في كتاب الفلسفة هذا جعله في كتاب الفلسفة قال وكذا كتبت بعض النسخ وشرح في حيان وقد يرجح ذلك أن ابن مالك ممن يرى أن المصدر أصل الأفعال كما نص عليه هو في الألفية والتسهيل والمعنى بعد فعل أمر مشتق من قضاء وعلى الاحتمال الأول يلزم تقدير ويريد أن يقول لك أن قضاء قد تكون الألف مقصورة أصلا وقد تكون مقصورة منبوت أن كل منهما فيه كونها مقصرة من ممدود فيه إشارة إلى أن أنه أراد المصدر لقى لا محوج له ويشير للآية فقط طمع أن تقض ويصغر في عيني الشاعر العربي يقول ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبه قال كذا الذي جرى بما الموصول ثم لما ذكر المجرور بالإضافة ذكر المجرور بالحرف قال لك يحذف بشرط أن يكون الموصول مجرور وأن يكون مجرور بنفس الحرف الذي يشر به الضمير المحذوف وأن يكون متعلقهما واحد فالشروط ثلاثة بقوله تعالى يشرب مما تشربون منه يأكل مما تأكلون منه يشرب مما تشربون أي منه نصلي للذي صلت قريش إليه نصلي للذي شوف مجرور بالله صلت قريش ونعبده وإن جحدوا العموم صلت قريش له كمر بالذي مررت به وضربت به شبطها يا شيخ هي ثلاثة الأول بنفس حرف الجر أولا أن يكون الموصول مجرور الثاني أن يكون نفس الحرف الذي جر به الموصول هو نفس الحرف الذي جر به العائد والثالث أن يكون متعلقهما واحد بخلاف استعنت واستعان علي زيد به متعلق لسرح هذا قول استعنت واستعان علي زيد وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على ما صبه الله على القمر متعلق الحرفين ليس واحدا واحد متعلق بصبع، الثاني متعلق بعقب، فلا بد أن يكون متعلق الحرفين واحد. واحد. نقف هنا. هذا كم وصلنا؟ ما شاء الله. نحن مع قلة الوقت. الشيخ أتاكم بهذا الكتاب؟ استعدوا للجهاد. الاجتهاد. للجهاد بالاجتهاد. الجهاد بالاجتهاد. استعدوا بالاجتهاد إلى الجهاد بالاجتهاد. أصلا الاجتهادون أنكروه ولا؟ آخر الأزمنة أنكره كثير. أكثر من أنكر الجهاد لا. صح شيخنا. ويقول أن بعض الفقهاء المتأخرين أنكر الاجتهاد، قلت له أكثر من أنكر الجهاد لا. لا نستعان الضعف. هل يعرفون الشيخ محمود محمد محمود بن أحمد؟ لا يعرفه. في البحرين. أريتكموه؟ لا. أريتكموه؟ لكني أسمع عنه شخصية علمية معروفة. ما شاء الله. لكني لم أراه. ويبتدي دوراء من غدين. هنا؟ لا لا. البحرين. كيف لا في عنده شرط؟ يشرح. هذا خلاص خلاص أول أمين. لا لا في واحدة في 20 تقريبا. أريد كان الثانية. ما شاء الله. دوراء في. يدري. في العراق. الإعلام بمثلث كلمة. الأشياء هذه التي لا يحضر أحد ولا يحضرها أحد ولا أحد شيء. لا لا تقول لا. طال يدينا لا. لو يحضر طالب. لا هي جيدة، أنا أسمع له كلها وأنا حضرت وأعرف الشيخ والتقيت به. ما شاء الله. وتسجل أيضا ترفع على اليوتيوب. هذا هو. انتفع منها لإخوانك. المسجل يعني قليل اللي ينتفع. أحسنتم، هذا اللي قاله الشيخ. المسجل الآن اليوتيوب. أنا دائما أقول لهم إنما التسجيل للنساء. يأتاني طالب يريد أن يدرس ويقول لي يحرص على أن يسوق نحي التسجيل نحن شيخ نحيوها.